شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حيث شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه، فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له، فإنه قال: فإن هماء الهوام وطرق الحيات على النظر له، لا على أن التعريس محرم، وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا، لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أنواع المنهيات، وأن هناك منهيات مستقرة على كل حال فتحرم لا استثناء في تحريمها، تبقى على التحريم تأبيدا، وهناك محرمات تحرم لمعنى، إما معنى متعلق بشيء خاص بالإنسان الذي نهي عن الأمر، أو أمر متعلقا بالأمة جمعاء، فيكون هذا الشيء في أصله حلالا أو مباحا فيحرم لهذا المعنى الطارئ عليه، فيصبح محرما بمعنى وحلالا إذا خلى من هذا المعنى. هذا الذي أراد أن يفرق بينه المؤلف رحمه الله تعالى بين المحرم المستقر التحريم، فهو يبين لسائله أو على التجاوز عند البعض مناظره، وإن كان هذا لا يرتقب أن يكون مناظرا، ولهذا بعض ذهب إلى أنه هذا السائل أو الذي يخاطبه الشافعي كان في أول الأمر مناظرا ثم انقلب متعلما مسترشدا، يعني في الأول كان مندفعا ويظن أنه عنده ما يستطيع أن يبز به الشافعي ونحو ذلك، فلما رأى الأمر جدا تحول إلى مسترشد متعلم، وهذا خير له من يتحول إلى مستكبر معاند، نسأل الله العافية والسلامة. قوله على النظر له، أي التفاتا لحقه، أي لأمر متعلق به نهي عن التعريس، لأمر متعلق به نهي عن التعريس لئلا يضر بنفسه، لأنه مأوى للهوام وهو طرق للحيات. فإذا كان الشيء يحرم لمثل هذا المعنى فقاس عليه مباشرة، فقال: إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا، لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. من حق الطريق ما جاء في صحيح مسلم عندما قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس أو ظلهم، فهذا يؤذيهم فحرم عنه. هل التخلي محرم؟ الجواب لا. هل التخلي في كل ظل محرم؟ الجواب لا. هل التخلي في كل طريق محرم؟ الجواب لا. إذن حرم لمعنى خاص، حرم لمعنى خاص، الطريق المسلوك من قبل الناس. طيب طريق مسلوك من قبل الدواب لا دخل، لا متعلق لا هنا. طيب طريق مسلوك من قبل السباع لا متعلق لا هنا. ظل لا يستعمله الناس مطلقا، وإنسان في شدة الحر في طائلة النهار الشديدة فاحتاج أن يقضي حاجته وهو بفلات من الأرض لا إنس فيها مطلقا، فهل يحرم عليه أن يتخلى في هذا الظل؟ الجواب لقوله: أو ظلهم. الضمير هنا عائد إلى شيء معهود في الذهن، وهم الناس بني آدم الذين يستفيدون من هذا الظل. فإذا عدم هذا المعنى جاز التخلي في الظل، وجاز التخلي في طريق الغير مسلوكة، الطريق الغير مسلوكة. قال: فإن قال قائل: فما الفرق بين هذا والأول؟ قيل له: من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما وصفنا، ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاصم بفعله ما نهي عنه، وليستغفر الله ولا يعود. هذه قاعدة عامة عند أهل العلم يتكلم عنها الشافعي هنا وتكلم عنها قبله الأئمة ولا ينكر واحد. وهي قاعدة إيش يا إخوان؟ قيام الحجة والتفريق بين حجة وحجة وبين جاهل وجاهل ومتأول ومتأول. فالحجة إنما تقام على من تحقق فيه معنى الجهل المعتبر والتأويل المعتبر. أما من كان جهله عنادا استكبارا وتعاليا وإعراضا فهذا وإن كان يسمى جاهلا إلا أنه ليس داخل في هذه الدائرة أصلا. قال ولكني أراكم قوما تجهلون. وكذلك خاطب لوط قومه باسم الجهل. فهل هذا الجهل هو الجهل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وفي القرآن في مواضع وهو ما كان عليه الصحابة مما يعذرون به من الجهل؟ الجواب لا، ليس هذا هو الجهل. وإلا تغفر لي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيركب المعصية عن علم وبصيرة، هذا يسمى إيش؟ جاهل. ما معنى جاهل هنا؟ أنه جاهل بحق ربه وجاهل بعقوبة ربه وجاهل بعظمة ربه وجاهل بمغبة ذلك على نفسه. هذه كل أنواع من الجهل ركبها اتباعا للهوى. فكذلك العصاة الذين يفعلون هذا على بصيرة مع تفاوت درجة المعصية. فالشرك معصية والكفر معصية والنفاق الأكبر معصية، كما أن الزنا وشرب الخمر والربا معصية، لأن المعاصي إيش؟ تتفاوت. فكل هؤلاء جهلاء. ولهذا قال قتادة ما عصى الله عز وجل إلا جاهل. وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى بأن العاصي جاهل، العاصي جاهل بمعصيته هذه. فالمؤلفون رحمه الله تعالى يقول من قامت عليه الحجة، لاحظ لم يميز بين علم وعلم. إذن السلف لا يميزون في هذا الباب في باب قيام الحجة بين الأصول والفروع، بل هو باب واحد عندهم هو باب العلم. لأن الإنسان أتى إلى الدنيا بلا علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان يتعلم ليرفع عنه هذا الجهل ويدفع عنه ذاك الظلم. وأول من فرق بين أصول الفروع في باب إقامة الحجة والإعذار بالجهل والتأويل المعتبر المعتزلة. ولهذا من زعم بأن هذا القول ما شنع به السلف على أحد هذا غير صحيح. بعضهم في أثناء المناظرة أو المكالمة في هذا الكلام في هذا الموضوع يقول لك من ذم هذه المسألة من السلف؟ يعني من من السلف قال بأن الذي لا يعذر بالجهل والتأويل المعتبر أنه من أهل الضلال أو أنه مبتدع أو أنه واقع في شيء من الانحراف في التصور لبعض معاني الإسلام؟ نقول السلف متفقون على أن المخالف في هذا هم المعتزلة، والمعتزلة من أهل السنة من أهل البدعة من أهل البدعة. قوله وليستغفر الله ولا يعود، أي ولا يحرم عليه ذلك الشيء على كل حال، إنما حرم عليه في ذلك الوقت. وعند فعله لذلك قد ركب المعصية وأثم، فلهذا احتاج إلى هذا الاستغفار وعدم العودة، وهي من شروط التوبة يا إخوان النصوح. توبة النصوح قلنا له شروط، الشرط الأول ما هو يا إخوان؟ الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب في التوبة واللحظة. الشرط الثالث الندم على ما بدر. الشرط الرابع معاهدة الله تعالى على عدم العودة. الشرط الخامس رد المظالم إن كانت متعلقة بالآخرين. الشرط السادس أن تكون في زمن المهلة، أن تكون في زمن المهلة. فهذه شروط ستة لتحقيق معنى التوبة النصوح التي دعا الله جل وعلا إليها عباده. إذن ولا يأثم على ركوب النهي في غير وجود سببه، إنما يأثم عندما يوجد وجود سبب النهي، فإذا وجد فركبه أثم على ذلك. وهذا الذي يسميه العلماء يا أخوانا بالعارض، بالعارض النهي العارض غير المستقر. ففرق هناك بين النهي العارض والنهي ليش المستقر. قال فإن قال فهذا عاصم الذي ذكرته في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاصم، فكيف فرقت بين حاليهما؟ فقلت أما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. فقال لا وأنا لم أفرق بينهم في مسمى المعصية، كلهم قد عصوا الله عز وجل ولكنهم يتفاوتون في العصيان، وإنما فرقت في أصل النهي ومتى يكون عاصيا ومتى يكون آثما. فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته، وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له، أي هذا أصله، أصله أنه كان إيش حلالا له، له أن يعرس في الطريق أن يرقد فيه وينام، له أن يأكل الطعام الذي يشتهيه، وأن يلبس ما يشاء من الثياب ما لم يحرمه الله عز وجل. يقول أصله الحل، فرد إلى الأصل، رد إلى إيش؟ إلى الأصل، كما رد في تلك إلى إيش؟ إلى الأصل. الأصل في إيش؟ التحريم. الأصل في الفروض التحريم، الأصل في النكاح التحريم، فلا يجوز انتهاك هذه الحرمة إلا بدليل يحيلها لك من الحل، من الحرمة إلى الحل. وإذن هذا استصحب الأصل كما تقدم معنا في الدرس الماضي. قال فأحللت له ما حل له، لم أحدد له شيئا جديدا، هو أصل الحلال، فأبقيت على الحل، وحرمت عليه ما حرم عليه، أي من التحريم الطارئ على الحل، من التحريم الطارئ على الحل. وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. هذه قواعد مهمة جدا. يقول وما حرم عليه غير ما أحل له، يعني الطريق لما أحل له هو غير الطريق الذي نهي عنه، غير معنى إيش يا إخوان؟ من ناحية الحكم لا من ناحية ذات الطريق، هو الطريق واحد، هذا الطريق واحد، لكن هذا الطريق في أوقات يكون عليه حرام أن يعرس فيه، وفي أوقات يجوز له أن يستعمله. متى يجوز أن يستعمله؟ في غير وقت التعريس وفي غير التعريس لا حرج أن يستعمله. أما إذا أراد أن يعرس وينزل به فإن هناك معنى متعلق به الشرع نهاه عنه لأجل حظ نفسه، فالإنسان لا يملك أن يتصرف في نفسه. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولهذا الإنسان عندما تضيق به الدنيا فيقتل نفسه، ماذا عقوبته عند الله جل وعلا والعياذ بالله؟ ها؟ يقتل نفسه بما قتل به نفسه في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد من هذا ماذا؟ أن الإنسان لا يملك أن يتصرف في نفسه، يقول أنا حر أدخل على بيوت السباع، أنام في طريق الدواب، ولا ليس لك، أنت عبد لله جل وعلا، أنت ملك لله سبحانه وتعالى، فأنت تفعل ما يأمرك به سيدك الذي يملكك جل الله في علاه. القاعدة الثانية ما هي؟ قال ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال. هذه قاعدة أخرى، أن الحرام سواء كان متعلقا بذات العبد أو متعلقا بغيره، وسواء كان متعلقا بالنكاح والفروج ونحو ذلك أو متعلقا بغيره، فهذه قاعدة عامة، الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. هذه قاعدة أصولية صحيحة، وإن نازع فيها من نازع، هناك طبعا من خالف في هذه القاعدة، لكن هي قاعدة صحيحة. مثال ذلك رجل والعياذ بالله زنى بامرأة ثم تاب وتابت، أليس له أن ينكحها؟ الجواب بلى، له أن ينكحها. فما يأتي إنسان يقول لا هو زنى بها إذن لا ينكحها، نقول حرام لا يحرم الحلال، واضح؟ طيب رجل تعمد فتزوج امرأتين أختين فتاب إلى الله جل وعلا وانفسخ عقد الأخيرة منهما، واقع في زنا ليس كذلك، واقع في محرم وجريمة كبيرة والعياذ بالله، بل ربما إذا كان نزل عقد الشرعي ربما يكون وقع في الكفر بالله عز وجل كذلك. طيب تاب إلى الله جل وعلا وطلق الزوجة التي تحت يده أو ماتت ويريد أن يتزوج أختها، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، الحرام لا يحرم الحلال. عبد يتعامل بالربا، ما نقول له كل مالك محرم لأنك أكلت ربا وتعاملت بالربا، نقول لا الحرام لا يحرم الحلال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، نفى المحرم وأبقى ما بقي من الحلال له، أبقى ما بقي له من الحلال وهو رأس المال. هذه قاعدة مهمة، قاعدة الحرام لا يحرم حلالا، لا يحرم حلالا. طبعا لأن القاعدة بعض الاستثناءات من جهة قد يكون الشيء يمضى عقوبة على العبد من باب التعزير أو نحو ذلك، هذا باب آخر، كبعض أمثلة الطلاق الحائض ونحو ذلك. طيب فإن قيل فما مثل هذا؟ قيل هو الرجل له زوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حالة تلك في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال وإن كان أصله مباحا حلالا. يقول هذا فرج حرم عليه لعلة، فإذا انتفت العلة حلت له، فإذا ركب الحرام في هذا الفرج لم يحرم عليه الفرج في الأوقات الأخرى التي هي حلال له، ولم يحرم عليه الفرج على التأبيد كما يفعل البعض، يقول لك لا طلقت منك فسدت عليك بانت منك ونحو ذلك من هذه الأقوال الفاسدة، الأقوال باطلة غير صحيحة، الحرام لا يحرم حلالا. نقول هو آثم في هذه الحالة، فإذا تاب تاب الله عليه في هذا، انتهى الأمر أو السبب أو العلة التي لأجلها كان عاصيا، طهرت المرأة واغتسلت، هنا عاد الفرج حلالا له، لأن المعنى الذي نهي عنه غير المعنى الذي أذن له فيه. قال وأصل من الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات، تقدم مما يحل به مثلا الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة عليه، هذه كلها أمور يجب عليه أن يخرجها، فإن أبى أخذت منه عنوة، أخذت منه عنوة، سرد الديون وهو قادر، مطل الغني ظلم، ومسألة الظفر معروفة عند أهل العلم في مثل ذلك. ولهذا الشرع قال إلا بما أبيح به مما يحل، أي من الأدلة التي تحل ماله، وإلا فالأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه حديث أبي بكرة، وجاء من حديث غيره رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك، عندنا نكاح عندنا ملك يمين. قال فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنه على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم المحرم، المحرم لا يحل محرم، فعل محرم يقول رضينا نحن ترضينا، هذه تقع لنا بعض العوام وربما ينزلت بعض المفتين، تأتي صفقة ربوية فيأتون إلى الشيخ يسألونه يقول هذا ربا، طيب يا شيخ نحن أنا راضي، أنا المأخوذ مني المال ربا أنا راضي يا شيخ، وهذا الذي سيأخذ الربا راضي، نحن متراضون في ذلك. فهنا قد يرجف بالشيخ إذا كانت أصوله غير منضبطة، وهو عنده قاعدة من البيوع إذا كانت على التراضي فلا حرج فيها، هذه مشكلة كبيرة، هذا محرم على التأبيد لا يحل بحال أبدا، تراضيا أو لم تراضيا لا قيمة للتراضي هنا، واضح؟ وقع نكاح محرم والعياذ بالله، فقالوا على التراضي، وهذه الديمقراطية الموجودة الآن والحريات وكفالة الفواحش والزنا والعياذ بالله، هذا لا عبرة به مطلقا ولا ينظر إليه. قال لم يحل المحرم بمحرم، لا يأتي يقول الله أنا عقدت عليها عقد شرعي، يقول أنت كافر عن بلاقات الشرعي، هذا كفر بالله عز وجل. وهذا يقول أن نحن رضوا، هذا ربا ما يؤثر في هذا التراضي. قال لم يحل المحرم بمحرم، وكان على أصله على أصل تحريمه، أي الشيء الذي هو باق في الأصل على التحريم تأبيدا، الحرام لا يحله، الحرام لا يحله وإن أجريت عليه صورة الأمر الشرعي عقدا كان أو تعاوضا أو نحو ذلك. قال حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه، يعني كالقياس المنضبط ونحو ذلك. طيب إذا بين أن هذه الأبواب لا تؤتى إلا بالأدلة، لاحظ المؤلف دائما يدور على قضية الأدلة، وهناك من يأتي ويتكلم على الشافعي ويكفره، نسأل الله العافية والعافية. قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق، يعني يشير إلى أنه أشار من قبل إلى قاعدة الفقهية بأن الأصل في المنهيات التحريم إلا أن يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. يقول مثلت لك من قبل بأشياء جاء فيها النهي وجاءت أدلة أخرى صرفتها من التحريم إلى الجواز أو إلى كراهة التنزيه على قول بعض أهل العلم. طيب باب العلم، يعني ما هو العلم الذي يتكلم عنه الشافعي هنا؟ العلم يا أخوان حيث ورد في الكتاب والسنة الثناء عليه وذكر أجور أهله ونحو ذلك، هو العلم الشرعي يا إخوان. بعض المخلطين للأسف بدأ يحمل هذا العلم على علم الطيران وعلم الكيمياء وعلم الطب والفيزياء، وهذا ضلال نسأل الله العافية والسلامة، هو من تحريف الكلم عن مواضعه من باب مواضعه. العلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة بالاتفاق هو علم الكتاب والسنة، العلم الذي يرفع الله تعالى به أقلام ويضع آخر هو علم الكتاب والسنة، العلم الذي جعل جل وعلا كرام الإنسان هو علم الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، وإلا فالله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. كم عندهم من علوم الآن؟ علوم كثيرة من علوم الحياة الدنيا، ماذا نفعتهم عند الله؟ ولا شيء، بقوا شر الدواب عند الله جل وعلا، وعندهم آلات استعملوها لكن في غير هذا الهدى والعلم النافع والعمل الصالح. فقال الله جل وعلا فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لاحظ العلوم الأخرى آلة وسيلة إلى العلم الشرعي، آلة وسيلة إلى الاهتداء، فإن لم تهدك قطعتك عن الله فصرت كالدواب، نسأل الله العافية والسلام. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا لم يكن آلة للوصول إلى الحق، ما هو الحق؟ الهدى، الكتاب والسنة، العلم الشرعي، العلم الحقيقي، العلم الأصيل، العلم الدخيل، صار هذا العلم وبالا على أهله، وإن كان علما في ذاته مشروعا جائزا، وإن كان طبا قطعك عن الله محرم، أنت تسعى إلى نار جهنم بهذا الطب، صناعة كذا وكذا هذا كله علم محرم، لماذا؟ لأنه قطعك عن الله، لا لأنه في ذاته محرم، لكنه لأنه قطعك عن الله جل الله فيه. ولو هذا الذي يجري في العالم الآن، فإذا تكلمت بهذه المعاني قال لك يعني الطب حرام، الهندسة حرام، لا الطب حلال والهندسة حلال، لكن متى تكون الطب والهندسة حرام؟ عندما تقطعك عن الله جل وعلا، وعندما تحول بينك وبين علم النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تحملك على مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. بل بعض العلماء ذهب إلى أنها لو زاحمت فقط علوم الكتاب والسنة حرمت، وقد نقل بعضهم الاتفاق على هذا، قال العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت. يعني عندنا علم الطب وعندنا ما سيمثل به شخص الشيخ الآن بعد قليل من ما يسميه بالعلم الذي هو فرض عين، شخص ما يعرف كيف يصلي، ما يعرف كيف يصوم، ما هي مبطلات الصيام، ما هي مفسدات الحج، ما هي كذا، الذي فرض عين عليه قال ما عندي وقت لهذا، أنا متفرغ لبكالوريوس الطب وتحضير في الطب، ماذا نقول في هذه الحالة؟ حرم عليه هذا العلم الآن، لأنه ماذا يفهم؟ زاحم هذا العلم. في هذه الحالة قطع، نقول حتى لو زاحم أيضا يحرم، لابد أن يقدم هذا العلم بعد أن يفرغ من هذا ويضبطه يلتفت إلى باقي العلوم. قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ هو المؤلف كثير يقول علم الخاصة الخاصة، يكرر هذه الجملة يقول: طيب ما هو هذا العلم؟ يعني هل العلم كله الخاصة أم هناك علم للعامة هناك علم الخاصة؟ فصل لي في هذه المسائل. فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، لا يسع هذا الجهل مطلقا، والمقصود بأنه لا يسع ماذا؟ مما يسعه طلبه، انتبه، بمعنى أنه إذا لم يكن بين يديه فنقول لا يسع لأنه أصلا ليس موجودا، واضح؟ وهذا هنا يأتي مسألة العذر بالجهل. ها؟ لكن في قول قوم شعيب لشعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هل هذه حقيقة؟ الجواب لا، العلم موجود والمادة مشروحة وميسرة من أبسط ما يكون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو في المكيال والميزان: لا تبخسوا الناس أشياءهم، استغفروا الله وتوبوا إليه. جمل واضحة المعالم في دعوته عليه الصلاة والسلام، لكنه الكبر والعناد والتعالي، ها، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فالذاهل عن الشيء الذي لم يعرض له أصلا مع طلبه لعلم دينه، هذا هو الجهل المعتبر، هذا هو الجهل إيش المعتبر. قال: ومثل ماذا؟ يعني مثل لي. قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم. لاحظ، في أموالهم، ما احتاج أن يقول إن كان من أهل الأموال، من أموالهم، يعني واضح اختصار في الجملة، أي ممن كان صاحب مال أصلا، فإذا ليس بصاحب مال غير مخاطب بعلم الزكاة، أقصد من ناحية فرض العين. وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، يعني يريد أن يشير القاعدة الفقهية، لا اجتهاد مع إيش؟ مع نص، لا نزاع مع نص. وهو يتكلم عن إيش إخوان؟ عن النص القطعي الدلالة، النص القطعي إيش؟ الدلالة أو الدلالة. وهو يتكلم أيضا عن فرض العين من العلوم، هذه فروض أعيان، هذه فروض إيش؟ أعيان، في باب مأمورات وفي باب منهيات وفي باب حقوق تؤدى من النفس إلى الغير، هذه علوم لا يسع أهل الإسلام أن يجهلوها. سرعة ولا أطلع ولا أبو يقلب جايك سريع؟ أطلع سريع. قال: فما الوجه الثاني؟ أي النوع الثاني من العلم، ولا تسمى بطريقة إخوانا اللف والنشر، لف ثم نشر، وهذا فيه تشنيق لطالب العلم، تقول مسألة فيها أربعة كذا فيتشوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يريد أن يتعلم ذلك، فقال له نوعان فجعل ذلك مقدمة، ثم بدأ ينشر له ما أجمله من قبل. قلت له: ما ينوب العبادة في فروع الفرائض؟ ما ينوب يعني ما ينتابهم، ما يعرض لهم، ما يقع لهم من النوازل والمسائل ونحو ذلك، وما يخص به من الأحكام وغيرها، ما يخص به قوم دون آخرين أن يعلموها ويتبحروا فيها ويفقهوها. ويشير إلى إيش؟ فرض كفاية، إلى فروض الكفايات، العلم الذي هو فرض إيش؟ كفاية. مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة، ولا في أكثر نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. يقول يعني هذه كلها أمور تعرض بعض تعرض لبعض الأدلة، يكون الدليل غير نصي، لكنه عند أهل العلم واضح المعنى، واضح الحجية، لكن العامة ما يفقهون هذا، واضح، فيحتاجون إلى من يبصرهم فيه. ولهذا الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنه أشياء تحتمل التأويل يعني تنازع فيها أهل العلم في معناها، وهناك أشياء يستعمل فيها القياس للدلالة عليها، وهذا كله من أخبار الخاصة، من أخبار إيش الخاصة منهم أهل العلم الذين رسخوا في هذا الباب أو ذاك. يعني هناك علم واسع، هناك علم تخصصي، فهناك من مثلا يحيط بأكثر مواد الشريعة، وهناك منهم متخصص في الفرائض مثلا، كما قال الصحابي لعمر قال إنه أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض، عنده تخصصية حفظ الكتاب وضبط إيش الفرائض. نعم قد يبز آخرون في أبواب أخرى، نعم، لكن هذا الرجل ضابط للقرآن، ضابط لعلم الفرائض، وهذا دليل لوجود التخصصية حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فكان هناك منهم قراء، وهناك منهم كتاب للوحي، وكان منهم هناك من هو كالبحر المتلاطم الواسع كأبي بكر رضي الله عنه، وكان منهم محدث ملهم كعمر رضي الله عنه، وهكذا. قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، يمكن أن لا يكون كذلك يعني. قال أو موضوعا على عن الناس علمه، موضوعا يعني لا يلزمهم ذلك، حتى يكون من علمه منتفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا. يعني أعطاه ثلاث خيارات، قال هل هذا واجب كوجوب العلم الذي من قبل ذكرته لي، الاحتمال الثاني ما هو، أم أنه موضوع عن الناس لا يلزمون به، فمن فعل يكون كفعل متنفل له، الفاعل له متنفل فقط. إذن أسقط الوجوب بكليته الآن، لاحظ، عن التارك وعن الفاعل، الفاعل لا يعني يكون متنفلا، والتارك لا يأثم لأنه ترك شيء من النوافل. يقول أن هناك وجه ثالث تبينه لي، فقلت له بل هو من وجه ثالث. قال فصفه واذكر الحجة فيه، ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط. فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولا يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصته من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. لاحظ أثبت الفضل وأثبت الوجوب. إذن هذا الفضل متعلق بالوجوب الذي لو ترك لجاء الإثم، بخلاف المرتبة التي ذكرها السائل، فضل متعلق بأمر متنفل به بأمر مستحب، إن ترك فلا إثم. يقول لا، هناك مرتبة ثالثة، وهي إيش مرتبة إيش؟ فروض الكفايات، وهي التي يعبر عنها العلم بقول إذا فعلها من تقوم به الحجة سقط الإثم عن الباقين. ومن هنا يقول بعض أهل العلم بأن فروض الكفايات على مجموع الأمة أشد وأغلب من فروض الأعيان. قال أن فرض العين إذا أخل به المعين إثمه عليه، بينما فروض الكفاية إذا أخل به من تقوم به الكفاية أثم الجميع، كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. فمن هذا الباب من جهة الأمة فروض الكفايات أشد من فروض الأعيان. طيب هل يمكن الإنسان يأثم في فرض عينه وفرض كفايته؟ نقول نعم، يعني إذا كنا مثلا الأمة مثلا تحتاج إلى نقول إلى مثلا إلى خمس قضاة أو إلى أربعة من المفتين مثلا، وهذا المفتي قصر، هذا الذي يطالب بالإفتاء رفض، جيد. الآن هو عنده أمر عيني، ما هو؟ بذل العلم، لا يسع أن يبذل العلم، يجب علينا الله جل وعلا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عيني عليه الآن. طيب يأثم بفرض الكفاية؟ نقول نعم، الأمة تنتظر الآن ليكمل الرابع الذي به تقوم الكفاية عن الأمة، فهنا جمع على نفسه بين معصيتين، فرض العين وفرض الكفاية. فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه. فقلت له فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه. لاحظ تأمل هذا، قال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه. طيب المقيس عليه ما هو؟ هنا الخبر، ليس كذلك؟ المقيس عليه الخبر، والمقاس عليه الشيء الذي يريد أن يمثل له به، هذا لا إشكال به، لهذا المؤلف سيمضي معه قدما، بعد قليل سيذكر شيئا آخر هذا السائل وسيستوقفه المؤلف ويرد عليه قوله. طيب، قال فأجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه. فقلت لو فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان النبي ثم أكد النفير من الجهاد، فقال إن الله اشترى من المؤمنين، سياق عام، لاحق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بالعهد من الله جل الله في علاه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ويعلموا أن الله مع المتقين. وقال فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أخبرنا عبد العزيز قال عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الخبر متفق عليه. وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما لكم إذا قيل لكم، هذا عام ليس كذلك، قيل لكم مما الجمع هذه. طيب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه، كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. هذا احتمال أول أن يكون فرض عين كما قلنا في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، كل إنسان يقوم بما يجب عليه يتعين عليه. فهل الجهاد كذلك أم أنه ما تدخل فيه النيابة؟ النيابة معنى إيش؟ فرض الكفاية، فرض إيش؟ الكفاية. طيب إذا هو الآن يريد أن يتكلم عن جهاد الطلب ويفرق بينه وبين الجهاد إيش؟ الدفع. هذا جهاد طلب، الآيات هذه يريد أن يقول لك هذه كلها جاءت في جهاد إيش؟ الطلب، أو في جهاد الدفع متى يا أخوان؟ إذا وجد إيش؟ الكفاية. يعني تعلمون جهاد الدفع يتوسع شيئا فشيئا، فإذا قامت الكفاية انقطع الإثم عن من يجاور، لم تقم أثم من جاور إذا لم يفعل، ويمتد حتى يطبق مساحات واسعة حول المكان ممن يسعهم النصرة فلم ينصروا. طيب قال واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، وذلك أن يكون قصر بالفرض فيها قصد الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جهل من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم. لاحظ كيف يعني نحن الآن يا أخوان الذين يحاربون المجاهدين ويعادونهم، والله المجاهدون يكفون عنا إثما لولاهم وقبله فضل الله عز وجل لكنا كلنا من أهل الإثم الآن. لاحظوا يقول المؤلف أدى الفرض الذي عليه ونال الفضل وكف الإثم عن من تخلف عنه، كف الإثم عن من تخلف عنه. قال ولم يسوي الله بينهم، فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، ننبه هنا على المسألة يا أخوان على أهمية جمع الأدلة واتباع سبيل المؤمنين في فهمها. يقول لو أخذت بالظاهر الآن ستقع في ورطة عظيمة وجناية كبيرة على أهل الإسلام، ستؤثم من يقول الله تعالى فيه له الحسنى. أنت تؤثم رجل الله جل وعلا يشهد له بالحسنى، انتبه كيف أنك تكذب على الله ورسوله وتقول الله جل وعلا بغير علم، وتؤثم المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. جرائم عظيمة لو أخذت بهذا الظاهر. إذن الظاهر الأخذ به مذموم في مواطن كما تقدم عن التفصيل من قبل. هذا أحد هذه المواطن، أن ينزع بدليل وينطلق ولا يجمع الأدلة الأخرى، يقول أنا أخذت بظاهر القرآن، أنا أخذت بظاهر الحديث. يقول هذا باطل، حتى تجمع الأدلة ثم تفهم هذه الأدلة على إيش؟ على سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان. طيب، قال فأبني الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخذ المتخلفين من المأثم. ظاهره أن هذا الرجل كان يأخذ بالعموم، ها؟ انتبه، هذا كان يأخذ بالظاهر، هذا دليل، وإلى يومنا هذا موجود، تجد من ينزل مثل هذه الآيات على عمومها. في الطرفين موجود، في غلاة المعذرة عن الطواغيت والسلاطين ونحو ذلك ينزلون أدلة جهاد الطلب على جهاد الدفع، وفي غلاة جهاد الدفع كذلك الذين لا يعون أن جهاد الدفع على الترتيب وأن له شروط أخرى مضافة إليه، سيذكر بعض منها المؤلف رحمه الله تعالى، فلا يلتفت إلى هذا مطلقا ويجعل الإثم عام بلا تفصيل. لماذا؟ لأن هناك جهاد دفع خلاص، والآخر كذلك يقول ليس هناك جهاد الآن، أو يقول الجهاد بإذن السلطان، مع أن الجهاد جهاد دفع، إيش دخل السلطان في هذا الحال؟ فقلت له في هذه الآية، قال وأين هو منها؟ قلت قال الله وكل وعد الله الحسنى، أي لو كان منهم أحد يأثم فكيف الله يشهد له بالحسنى؟ لاحظنا سوف يقيس قياس الأولى ويستعمل قياس الأولوي هنا. قال فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان، ها الحسنى هذا على أصل إيش؟ إيمانهم، والجهاد من أعمال الإيمان وليس هو كل الإيمان. المقصود من الجهاد يا أخوان جهاد السنان، انتبه، وإلا أصل الجهاد من صميم الإيمان، لازم لوازم الإيمان، لكن الجهاد الذي هو جهاد السنان لا، ليس من أصل الإيمان، أي إذا انتفى لا ينتفي الإيمان، حتى وإن كان جهاد إيش؟ دفع، حتى لو كان جهاد دفع. أما أن يجاهد الإنسان يترك الإنسان جميعا أنواع الجهاد، يعني لا يجاهد جهاد نفس ولا جهاد مال ولا جهاد سنان، فهذا آمن بماذا؟ طيب إذا كان لا المعروف لا ينهى عن منكر، ولا يولي ولا يعادي في الله عز وجل، ولا يخرج زكاة ماله، ولا آمن بماذا هذا هنا؟ طيب، يعني كل أمور متعلقة بالمجاهد، متعلقة بماذا؟ بالمجاهدة. قال وأبان فضيلة المجاهدين عن القاعدين، الذين أضافوا إلى الإيمان إيش؟ عمل من أعماله وهو الجهاد بالسنان. قال ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى، أي أن تذكر، واضح يا إخوان؟ أولى بالذكر ماذا هنا؟ أن تذكر العقوبة والإثم، لا أن يذكر عفو الحسنى، واضح يا إخوان؟ يستدل بنفس السياق هو، يعني أيهما أولى إذا أن يكون وهم في موضع ذم، أن يذكر ذمهم وعقوبتهم أم أن يذكر أنهم من أهل الحسنى ليحمل الناس الآخرين على مزيد من التخلف؟ ها إذا ليس هنا إثم أصلا، ها وإلا كان هذا فتحا لباب إيش؟ الوقوع في المآثم، يعني قاعوا في المآثم والله يشهد لكم بالحسنى والعفو وأنتم من أعلى الناس عند الله درجات عنده سبحانه وتعالى، والحسنى الجنة وكل وعد الله الحسنى. وهذا يعني فقه عظيم للمؤلف رحمه الله تعالى، ودقة عظيمة في التأمل في كتاب الله والاستنباط. قال فهل تجد في هذا غير هذا؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة منهم، المن هنا للتبعير أليس كذلك؟ هم من جملة الأمة، من جملة المؤمنين، وهناك جهاد سواء جهاد دفع أو جهاد طلب، أيا ما كان هذا الجهاد يجب أن يكون في الأمة منهم من يكون نافرا بالعلم متفقها في الدين ليفتي الأمة، ولا تخلو ثغور الأمة في علمها من علماء يبينون لها حدود ما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من غزوة غزاها سواء كانت جهاد طلب أو جهاد دفع إلا ولا بد أن يكون في الناس من يقوم بأمرهم، وهذا لما يسمى بالتأمير، يعني يؤمر خلفه أمير يصلي بالناس ويقضي، ولذلك كان يؤمر إيش؟ علماء، لا يؤمر أي أحد، من تقوم بهم الإمامة وكفاية الناس فيما يحتاجونه في نوازلهم. فإن قيل فأين هذا في جهاد دفن، قلوا صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جرى في غزوة إيش؟ الخندق، في غزوة الخندق كانت جهاد إيش؟ دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وعن أعراض المؤمنين وأموالهم. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى، أي أخذ بعض وترك بعضا، حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة، مع أن غزوة تبوك كانت إيش؟ عينية، نعم لم تكن جهاد دفع لكنها كانت جهاد عين، لأنها من المسائل التي يتعين فيها استنفار الإمام، وأي إمام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترغب بنفسك عن نفسه عليه الصلاة والسلام؟ هو جاد بنفسه لله عز وجل، كيف أنت تشيح بنفسك في أمر خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأمر أن لا يتخلف عنه أحد، ومع هذا الأمر عام خلف عليا وأقام على المدينة من يقوم على شأنها. لاحظ، فعلمنا أن هذه الآيات يستثنى منها هذه الآية، والحمد لله جاءت في نفس السورة في نفس السياق في سورة التوبة. قال حتى تخلف علي بن أبي طالب عن غزوة تبوك، وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فأخبر أن النفير على بعض دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعض دون بعض، يعني لا يحق للجميع يقولوا كونوا مطالبة علم فرارا من الجهاد بالسنة، ولا يحق للمجاهد أن يقول لا ما نريد طلبة علم، الكل ينفر، لا هذا ولا هذا، هذا غلو وهذا غلو، هذه مخالفة شرعية وهذه مخالفة شرعية. الآن تجد من المجاهدين الآن من يقع في نفس هذا الخطأ، الآن يناشد العلماء في كافة المعمورة أن يقدموا إليه. طيب الآن إذا أخليت البلاد من العلماء وأتوا إليك هناك، ماذا حصل لأولئك الناس؟ طيب أول، أولئك الناس مسلمون أم لا؟ مسلمون، إخوانك نعم، يحتاجون للعلم أم لا؟ يحتاجونه. طيب ما الذي جعل العلم هناك آكد منه هنا؟ واضح يا إخوان هذا المعنى؟ ثم كيف أخليت ديار المسلمين العلماء بدعوة أنك أنت في جهاد هناك؟ طيب أنت هذا الذي نزل بك ما سببه لو تأملت؟ فقدان العلم أصلا، لما جهلت الأمة كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حلت فيها هذه النكبات، فكأنك تريد أن تخلي الأمة كذلك في أماكن أخرى من علمائها ليحل بهم الجهل، ثم تقع بهم النوازل صلى الله العافية والسلام، فلا هذا ولا هذا. طيب قال وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض، أي في معظمها، عظم يعني معظمها، التي لا يسع جهلها والله أعلم. يقول هذا مثال وأنت ترد عليه. ذكر ابن عبد البر في كتابه بيان العلم وفضله بإسناده إلى أبي الدرداء قال من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وروى الفسر في المعرفة عن أبي الدرداء قال ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب الله له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما، لا ينقلب إلا غانما. وعندنا حديث الترمذي في سنة وصحاقة حديث حسن صحيح، الرجل الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينفق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شكى هذا له قال لعلك ترزق به، صار الفضل من لطالب العلم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج أحد منهم مطيق فيه من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي إلا تتواطوا على عدم النفير تعذبون جميعا وتأثمون جميعا، لكن إن قامت الكفاية ارتفع هذا العذاب وهذا الإثم. قال فما معناها؟ قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كان إذا كانت في نفير كفاية في نفير كفاية، يعني في هذا النفير كفاية يخرج من تخلف من المأثمين إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليه اسم النفير. يقول مريد ما يصدق عليه اسم النفير بالقدر الذي يندفع به الإثم وهو الذي يتحقق به الوجود. يعني نريد يقول نريد من هذا الاسم ما ينطبق عليه هذا الوصف نحقق به سقوط الإثم لأن الواجب قد قام به من تقوم به الكفاية. واضح؟ فهذا كقوله عز وجل فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هو آلى على نفسه أقسم أن يضربها قيل 100 صوت أو نحو ذلك، ضربها 100 ضربة، فالله جل وعلا خفف عليه بأن يأتي به بما يصدق عليه الاسم ها في ما يسقط الوجوب عنه، فأمر أن يأخذ حزمة من عصي بالعدد الذي ذكره ويرميها به يرمي زوجته به بذلك رمية واحدة، فصدق عليه أنه ضربها بمئة صوت أو بمئة عصا أو بخمسين حسب ما جاءت الرواية في ذلك. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فحقق المراد شرعا وإن كان قد وقع في أدنى درجاته في أدنى درجة، وإلا في الأصل أن يكون تفصيل عود وراء عود وراء عود، وهذا أشد على المرأة أليس كذلك، مع أن قامت له مقاما عظيما وخدمته خدمة جليلة، فالله تعالى شكر لها سعيها وبر بيمين نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت الصلاة على الجنازة، يقال الجنازة أو الجنازة لا مصاحب، ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها من جهة التجهيز والتكفين والحفر والدفن، هذا كله فروض إيش؟ كفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويبقى الأمر الباقي فضل، يبقى إيش؟ يبقى فضلا ينال به العبد الأجر العظيم، من شهد الجنازة حتى صلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. قال وهكذا رد السلام، قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وهذا رواه مالك مرسلا، وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وروي عن بعض الصحابة أنه يجزئ عن جماعة إذا مر أن يسلم أحدهم ويجزئ من الجلوس أن يرد أحدهم، ولكن أيضا إسناده ضعيف، روي عن علي رضي الله عنه وفي إسناده ضعف. على كل على هذا جماهير أهل العلم أن السلام على الكفاية، إذا سلم على قوم فرد بعضهم سقط الإثم عن الباقين وبقي الفضل لمن يتشوف له ويطلبه، فإذا لم يرد أحد أثم الجميع، إلا إذا كان هناك عادة، إن كانوا في صلاة لا لا لا بد من ترك الرد بالفم، يرد إشارة. فإذا كان في حلقة علم نقول حتى إن كان في حلقة علم إذا سلم الأقل واحد يرد عليه حتى لا يقع البقية في الإثم. وإن كان الظاهر أن في حلقة العلم يجلس ولا يسلم لقصة النفر الثلاثة الذين أحدهم آوى فآواه الله. ففرق بين يكون في حلقة علم بين يكون جلوس هكذا بلا تحلق أو نحو ذلك، لقصة الرجل الذي في حديث أبي هريرة دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسلم، هذا لم يذكر أنه كانت حلقة علم، بخلاف ذلك الحديث الآخر في حلقة علم، حديث زيد بن أرقم كان في حلقة علم، فهنا دخل ولم يذكر أنهم سلموا، واحد جلس واحد يعني آوى فآواه الله والآخر أعرض أو الثالث أعرض فأعرض الله عنه صلى الله العافية والسلام. قال وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد يعني صدق عليه أدنى الوصف، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا، انتفل الأمر لم يتعطل الأمر فحي أي فرد، وقع الرد وصدق في أدنى مراتبه جيد، إذا ارتفع الإثم بتحقق الأمر. طيب، ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. ولكون يعني بعض الأخوة حصل لهم ما حصل اليوم فلعلنا نقف عند هذا. والله تعالى أعلم.